طبعا غير نظام الوكالة الموجود في عدد من البلدان الخليجية، أنك حتى لو كان عندك بضائع أو ماركة عالمية فلا بد أن يكون هناك وكيل، أن يكون هناك وكيل من أهل البلد يستفيد منك، تبيع عليه، تعطيه هذه الوكالة يشتريها منك أو تبيعها عليه، طبعا يشتريها منك ثم هو يستفيد من هذه الوكالة. طيب ما الذي نستفيده هنا كباحثين شرعيين أو بصفتنا باحثون شرعيون، لأن الكاف هذه بعض الناس عنده مشكلة معها لغويا. طيب الذي نستفيده أن دعوة أن الحرية جزء لا يتجزأ وغير ذلك، وأن كثيرا من الليبراليين في بلداننا الذين كل همهم الحديث عن غناء أو مواضيع مرأة أو غير ذلك، هم الآن قابلون بتجزؤ الحرية، بل كثير منهم أنا لا أعرف حقيقة أي شخص منهم يكتب عن موضوع حرية الاقتصاد، ودائما هناك تحدث عن فصل الدين عن الدولة، ولا يوجد حديث عن فصل السياسة أو النفوذ السياسي عن الاقتصاد الذي نراه في كل مكان في العالم مؤثرا، بأن يكون هناك إنسان عنده نفوذ سياسي ثم يخدم مصالحه الاقتصادية من خلال هذا النفوذ السياسي. طيب فهناك كهنوت اقتصادي موجود، وكهنوت يعني أصلا يستعبدك ويفرض رأيه ويقيد الحرية الاقتصادية ويقيد حرية التبادل الاقتصادي ويقيد أمورا كثيرة، وأنت تتباكى على اللبن المسكوب وتتحدث عن الكهنوت الديني الذي هو أصلا ضعيف في بلادك أو ضعيف في الكثير من البلدان، في بعض البلدان له نوع من السلطة يعني. وهذه أنا أراها من ضمن الحيل النفسية التي يمارسها أساطين الاقتصاد، أنه يشغل الناس بمثل هذه المعارك، أنه والله أنه في سلطة دينية وفي تشدد وفي ثم الناس يلتهون عن طغيانه هو الاقتصادي، حتى أحيانا ممكن يعني يحدثك عن الطغيان السياسي وهناك طغيان اقتصادي أعظم منه أو أسوأ ممارساته أو أسوأ ما أفرز الطغيان السياسي هو الطغيان الاقتصادي، لكونه يضرب بشكل مباشر في الناس، بل مع كونه يتحكم بمصائر الناس ويضعفهم يوهمهم أن عندهم درجة من الحرية بسبب بعض ما يفتح لهم من صور الانحلال. طيب بما أنه الآن من المقبول جدا أن هناك نوع من التقييد الاقتصادي، حتى كثير دول نمور آسيا صعدت بنقيض الليبرالية الاقتصادية، أنه ممكن أنا أفرض قيود وأدعم المواطن طيب ما دمت تفرض قيودا على حرية التبادل الاقتصادي وتحابي مؤسساتك الوطنية أو مؤسساتك الخاصة، إذن ما المشكلة مع أن يكون الإسلام أعلى من غيره في بلاد الإسلام؟ هنا المفارقة، أن ذاك مقبول بما أنه غير لا يسلط عليه إعلاميا ولا المأجورين والمرتزقة سواء من الإعلام الرسمي أو من يسمون يوتيوبرز ما يركزون عليه، طبعا لأن كثير منهم مستوى ثقافي أضحل مليون مرة من أنه يفهم قصة مثل هذه. طيب هذا هو الموضوع. فحتى الإيهام يعني أنا أريد مثلا المرأة أن تأتي وتعمل كي أستفيد منها كأيدي عاملة، أتي أهمها أن هذا حرية، علما أن ظروف العمل في كثير من الأحيان تكون غير إنسانية، طيب أو غير مراعية للظروف النفسية وسبحان الله تجد المرأة يعني بكثير من النساء تظهر من الطاعة للمسؤول في العمل وغير ذلك، ما يعني ممكن ترفضه إذا كان مثلا للزوج أو غيره، علما أن هذا يدفع نفقة وهذا يدفع معاش، يعني إيش اللي اختلف في الموضوع أصلا. عموما هذا هو حقيقة، هذه هي الحيلة. وبما أن هؤلاء متحكمين بوسائل الإعلام، مثل هذا الموضوع لن تجده يطرق كثيرا، بل لن تجده يذكر إلا على مضض، مثل قصة يعني لطيفة تحصل للمسلمين والمنتسبين للإسلام في الغرب، والله المستعان. يا أخوة المواد الصوتية هاي ثقيلة، فأدخل الإعدادات البيان والتخزين وابدأ أمسح خفف من المواد، فالجهاز يصير يحتمل، أبدأ أمسح الجيجات هذه.